الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، نواصل الحديث بحول الله وقوته مع مدرسة معيار البدعة لفضيلة الدكتور محمد حسين الجيزاني أحسن الله مثوبته. وصلنا للقاعدة 22، قيد العبادات واحذر الآفات. قال: والكلام على هذه القاعدة ينحصر في النقاط التالية. معنى القاعدة، أمثلة القاعدة، الشروط الخاصة بهذه القاعدة، الشروط الخاصة بتقييد الأدعية والرقى، ثم خاتمة في موقف الناس من تقييد العبادة المطلقة. في هنا تحت عنوان في الأول كده صفحة 168 بيقول: قيد العبادات واحذر الآفات. يعني إيه معنى الكلام؟ بيقول: معنى القاعدة تقييد العبادات المطلقة الموسعة، إنما يصح شرعا متى سلم من المفاسد والآفات الآتية. كان في الأول بيقول إن أنت لازم تلتزم العبادة التي جاءت على سبيل الإطلاق على إطلاقها، ولا تقيد من غير مسوغ شرعي وإلا وقعت في الإحداث والابتداع. هنا بيقول قيد العبادات، تقييد العبادات المطلقة الموسعة، إنما يصح، دي الحالة الاستثنائية بقى من القاعدة اللي فاتت، إنما يصح شرعا متى سلم من المفاسد والآفات الآتية. ذكر أربع آفات. بيقول: الأولى أن يصير هذا التقييد مقصودا لذاته أو كالمقصود لذاته. يبقى هنفرق هنا، أن دايما أنت بتاخد بالك أن موضوع الابتداع والإحداث في الدين دايما بينشن على نقطة المقصد، ولذلك بيقول فرق بين المصلحة وبين البدعة، إن المصلحة ليست مقصودة لذاتها، إنما البدعة مقصودة لذاتها، هو في غرض للمبتدع في هذه الصورة على هذا النحو أو في هذا الفعل على هذا النحو. يبقى هنا أول محذور أو مفسدة من المفاسد التي ينبغي أن تسلم منها تقييدات العبادات المطلقة، أن يصير هذا التقييد مقصودا لذاته. يبقى لو حصل كده ده ممنوع. لو حصل انت بتقيد لاجل ان تقيد، وان ده هو الهدف المراد عند من قيد الموسع او ضيق الموسع، يبقى ده محذور مرفوض. الثاني او الآفة الثانية، ان يوهم هذا التقييد انه مقصود شرعا، هو مش مقصود بالاصالة، لكن كده اداني الصورة في النتيجة، وده هيحصل طبعا من خلال يعني فعل العامة والاجتماع والنداء والتكرار والاذاعة وشهرتها في الناس، حتى لو قال انا مقصودش. يبقى هنا إيهام التقييد أنه مقصود شرعا. الآفة الثالثة، أن يحصل بهذا التقييد مخالفة للسنة التركية أو مخالفة لعمل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ودايما بقى هيجي المثال اللي هو بتاع كل مرة بقى، ينفع نعتكف في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ ينفع الإخوة يجيبوا أخ كده من اللي كان بيصلي بينا وفكرنا بيومين حلوين من يوم الاعتكاف بتاع رمضان، نلم الناس كده ونعمل فطار ونصلي ركعتين؟ هنخش بقى عايز تضبط المسألة دي أو لا؟ ده الدرس بتاع النهاردة هيكاوبك بالتفصيل على أو لا. يبقى هنا بيقول الآفة الثالثة، أن يحصل بهذا التقييد مخالفة للسنة التركية أو مخالفة لعمل السلف الصالح. الآفة الرابعة، أن يفضي هذا التقييد في الحال أو المآل إلى مفسدة راجحة، فلا بد حتى يصح هذا التقييد في الشرع أن يسلم من هذه المفاسد والمفاسد والآفات. قاله: في هذا المقام ينبغي التفريق بين التعيين الذي يقع من باب تحصيل المعين والتعيين الذي يقع من باب تقييد العبادة، وذلك أن الإتيان بالعبادة المطلقة لما كان متوقفا على إيقاعها في زمان معين ومكان معين وحال معينة ومقدار معين، فإن هذا التعيين يعد ضرورة من ضرورات الامتثال. فمن أراد أن يقرأ القرآن الكريم، وهذه عبادة مطلقة، فإنه عند الامتثال لابد أن تحصل منه هذه القراءة في مكان معين وفي زمان معين وفي حال معينة، وأن يقتصر أيضا على مقدار معين. والله صفحة صفحتين، صفحات، جزء جزئين، أجزاء، ختمة ختمتين، ختمات، ده وارد أنه يحصل، لازم يحصل، تمام. وبهذا يعلم أن التعيين من حيث الأصل يعد وسيلة لا بد منها في تحصيل العبادة المطلقة، وهذا داخل تحت قاعدة الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين، وكلمنا فيه قبل كده. ومن هنا فإن تحصيل المعين من مكان وزمان وحال ومقدار لا يعد من قبيل تقييد العبادة المطلقة. تمام؟ ليه؟ لأنه خالي من الآفات مبدئيا، بل هو من قبيل التعيين، وهذا التعيين شأنه واضح حيث إنه يحصل ضرورة وهو لازم من لوازم الامتثال. لكن يبقى النظر في قضية أخرى، وهي ما حكم التزام هذا المعين وتكراره والمداومة عليه؟ هنخش في مسألة الأوراد، إن أنا ليه ورد من ذكر، ليه ورد من قراءة قرآن، ليه ورد من صيام نافلة، ليه ورد من صلاة نافلة بالنهار أو بالليل، ليه ورد من قراءة في كتب العلم، ليه ورد في التدريس والتعليم، ليه ورد في العمل الدعوي، إن أنا بخرج في الشارع مثلا أكلم الناس، أمر بالمعروف أنهى عن المنكر، عشان أجدول حياتي ويبقى برنامج منظم لازم أعمل كده، فده طبيعي. فيبقى النظر في حكم التزام هذا المعين وحكم تكراره والمداومة عليه، أو ما حكم تقييد العبادة المطلقة. قال فقضية التزامها، فقضية التزام هذا التعيين وتكراره والمداومة عليه هي موضوع هذه القاعدة التي نحن بصدد بيانها، ولا بد أن ينضبط تقييد العبادة المطلقة بالشروط الآتي بيانها. بالمثال يتضح المقال كطريقة الدكتور الجزاني في كل كتبه، هيقول هنا أمثلة للقاعدة. أولا، من أراد أن يأخذ لنفسه حظا من قيام الليل ثم إنه قيد هذه الصلاة بليلة معينة من الأسبوع في موضع معين وبعدد معين من الركعات مع الالتزام بذلك، ده مثال تحكم عليه بإيه؟ بإنه تقييد العبادة المطلقة وإنه هو تعيين للامتثال. قال ثانيا، وضع مواعيد محددة من كل يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة لتنفيذ بعض الأنشطة العلمية والدعوية والاجتماعية، كأن يجعل بعد مغرب يوم الأحد من كل أسبوع موعدا لمحاضرة أو درس، هو الرجل معانا بقى من زمان يعني، وتخصيص شهر معين من كل سنة لإقامة دورة علمية زي بتاعت مبارح كده أو نحو ذلك. المثال الثالث، الاتيان بأذكار الصباح والمساء وفق ترتيب خاص على طبعة مسجد محمد اسماعيل، كتاب بتاعه مختصر النصيحة، أو على حسن المسلم بتاع القحطاني، أو على عمل اليوم والليلة لابن السني، أو مش عارف كتاب إيه للنووي، أو كتاب إيه للشوكاني، هو خلاص عاجبه الكتاب ده ويمشي معه كده وبيجد قلبه في هذا النوع من إيه أنواع الذكر. الاتيان بأذكار الصباح والمساء وفق ترتيب خاص بحيث يفتتحها بذكر معين ثم بالذي يليه وهكذا، فيلتزم هذا الترتيب ولا يحيد عنه. في إشكال في الكلام. رابعا، قصر المرء نفسه على ورد محدد من تلاوة القرآن ومراجعة حفظه، يلتزم هذا الورد في أوقات مخصوصة كل ليلة أو كل أسبوع. على فكرة أنت لو ما عملتش ده أصلا بطريقة مجدولة مش عارف تستمر، ولذلك هتلاقي الأخ كده البرنامج العبادي ده اللي كل ذكر الفقرة الخمسة دول ولا الستة ولا الستين عاملين زي النوبات العصبية، ساعة تروح وساعة تيجي، الأخ ساعة ينشط كده وتلاقي مش يوم اتنين تلاتة أربعة وراح واقع على طول. أكبر مثال قيس نفسك بعد الاعتكاف بعد رمضان، تلاقي المنحنى بقى حفرة مش منحنى تنزل على رقبتك بعد رمضان. ليه؟ لأن ما فيش جدول أصلا، فالدنيا ماشية كده بظروفها يعني. تمام، الأخ بيصحى كما تيسر وينام كما تيسر ويأكل كما تيسر، مش كما تيسر بقى كما تدهول يعني كده، ولك لا هو النبي كان سمحا سهلا، أي سمحا سهلا مش فوضوي، دي حاجة ودي حاجة، سمحا سهلا دي برنامج وفوضوي دي قصة تانية خالص يعني. تمام، يعني النبي اللي هو صلى الله عليه وسلم كان سمحا سهلا وبيأكل ما تيسر، كان صواما قواما عابدا آمرا ناهيا مجاهدا عالما معلما صلى الله عليه وسلم، كل حاجة أوفر خالص الذروة القصوى مش حاجة بتقع. تمام، يبقى خد بالك ان انت السماحة والسهولة شيء، وان الجدول اللي انت عامله لنفسك يبقى فيه سيولة دي قصة، وان انت انسان فوضوي اصلا دي قصة تانية. فانتبه لمثل هذا، لان انت احيانا ممكن بعض الناس الشيطان يأتيه من باب ان ده ممكن يكون بس خشة الابتداع والاحداث في الدين، بس عشان نكسر الحاجز لنغير العادة احيانا. تمام، زي اللي كان بقول له اصفر واسود اصفر واسود اصفر واسود اسود واصفر لنغير العادة احيانا. عارفين بلاك بي اسمه بيري بيري بنسل، مش عارفين انتوا ثقافتكم محدودة في الكرتون. بيقول هنا قصر المرء نفسه على ورد محدد من تلاوة القرآن ومراجعة الحفظ، يعني مشهور جدا عند الجماعة الحفيظة، من أتى بخمس لم ينس، هو بيختم كل إيه كل ست أيام، كل خمس أجزاء في يوم، كل يوم خمس أجزاء خمس أجزاء خمس، ده بعد ما يختم، فبيبقى ورده في القراءة خمس أجزاء كده ما بينساش بقى، يقول لك أنا مش محتاج أراجع، ما هي دي المراجعة. من مشهورة خالص، من أتى بخمس لم ينس. خلاص من أتى بخمس دي ما مش جاب خمسة وراح جاب جنبهم، لا على طول يعني ده طريق الإخوة الحفاظ يعني ربنا ينفع بيهم. دعاء يقال لوجع الضرس، وده ما نقول في بعض كتب الإيه الأذكار والرقى، وله ما سكن في الليل والنهار. تمام، يستكثر من ترديده، هذا نموذج. يعني لما يلاقي درسه بيوجعه يحط صباعه على درسه يقول وله ما سكن في الليل والنهار، وله ما سكن في الليل والنهار. هي الرقية تجريبية ولا توقيفية؟ الرقية. سيدي بقول له الساعة كام؟ بقول الساعة دي صنعت في سويسرا. يا سيدي الساعة كام؟ الإخوة حريفة ان هم يحود عن موضوع السؤال. نخمن نوع ساكتين يعني، الرجل عمال يسألنا مش اي حد يقول اي حاجة. الرقة توقيفية ولا تجريبية؟ تجريبية. تجريبية بين جملة العادات ولا العبادات؟ عادة، هي اعتادها، امر اعتاده. اي نعم، اصله انه ذكر، اصله انه دعاء، بس هو اعتاد عددا، اعتاد وقتا، اعتاد مرضا معينا بيرقي بيه، ده وارد. يعني مما يذكر مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية بيكتب مثلا من جملة الايه التميمة، مش الرقية، التميمة للمرأة الحامل، مرأة حامل تعسر ولادتها يعني مش عارفة تولد، طلق متعسر واد بالعرض الشيخ الصرية بقى. فقال يكتب بمداد طاهر بالزعفران او نحوه في طبق نظيف، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية اوضحها. تمام، أو تكتب في كاغد ورق وتربط على عضد المرأة حالة طلقها فإنه ييسر عنه. إيش اسم بيعمل أعمال ولا رقية تميمة؟ هو شيخ بإنجليزي التمائم، الشيخ الإسلام تيمية بيرى جواز التمائم المعلقة من القرآن. تمام، وإن تشرب أو تؤكل أو تكتب أو تعلق، هترجم القاعدة دي تبع البرنامج ده عشان تشوف الدنيا شكلها إيه. دعاء لمن أراد التخلص ممن يطلبه وهو يحاصره، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. دعاء لمن يشتكي العقم، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعاء للخراريج والدمامل، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ايه مشي، ايه السلفية بترجع للخلف ولا ايه؟ انت اللي راكب سلفيه غلط. ايوه ما هي المساله. ايه ماشي، ما هو الشيء ايه بتجلي دليل ليه؟ هي الرقيه ايه؟ هي الرقيه ايه؟ طب ما تجيب حد حاشك. يعني لا، ما بس ذكر ده دعاء بقى، الذكر الاذكار توقيفيه. احنا انا سالت سؤال في الاول ابو الرود، قلت لهم دلوقتي الرقى توقيفيه ولا تجريبيه؟ قال لي لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. يعني ايه عباده؟ لا الدعاء هو العباده، مش الرقى هي العباده. السؤال ثاني، الرقى توقيفيه ولا تجريبيه؟ بس جاوب وبعدين نحط اللي بعديها بقى. بس جزاكم الله خير، هي الرقى تجريبية مش توقيفية. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لن تكن شركا، ده بيسألوا عن رقى أبو جهل وأبو لهب. يا رسول الله أرأيت رقى كنا نسترقي بها في الجاهلية؟ في الجاهلية كان في قرآن، في الجاهلية كان في أبو بكر الصديق وعمر الفاروق والنبي محمد وعائشة أم المؤمنين، ما كانتش حد، كلهم ناس عباد حجارة. فقال اعرضوا علي رقاكم، هات اللي حافظ رقى يقولها لي. فجابوا حاجات فبص فيها كلها، قال لهم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، من بتاعت ست وستك في شرك، هو ده المطلب، في شرك، لا في استغاثه بغير الله، لا كلمات مفهومه باللسان العربي على سعدي. على راسي، ما هو ده هو الصحابي اجتهد، بيقول له ما ادراك انها رقيه؟ ما ردش، قال له هي جت كده يعني، ده معنى الكلام، هو ربنا وفقني انها ام القران والقران العظيم فانا قلت ما فيش حلايا احلى من كده يعني، فقلت الرقيه. ان ده بيؤكد انه اجتهاديه. تمام، هو اجتهد بايه من القران والتانيين جايبينها من عند ابو جهل وابو لهب. تمام. لو شفت انت قصة شفاء بنت عبد الله رضي الله تعالى عنها وارضاها لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمي حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة. مش النبي اللي معلمها لها، هي جايبها من عندي ست وستك، من عندي قبل الاسلام. الشفاء بنت عبد الله صحابية دخلت عند النبي، فالنبي بيقول لها انت ليكي سابق خير على حفصة بنت عمر، انت علمتي حفصة بنت عمر الكتابة، فكملي جميلك بقى، وبعد ما خدنا قراءة وكتابة ناخد طب بالمرة، الرقى، علميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة. فعلمتها فكان مما قالت بسم الله صلوب حين خرجت من أفواهها، ولا تضر أحدا، أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. المكس ده مين اللي عمله؟ هي جايبة كده، مش النبي اللي قاله لها صلى الله عليه وسلم. الحديث مخرج في السلسلة الصحيحة للألباني بتاع السلفيين، يعني مش من حدة تاني، لا ده منصوص من كلام النبي. فإحنا لما نقول إن الرقى تجريبية مش معناها إن أنت هتخترع قرآن، لا، هي أدعية، ممكن تكون قرآن بنصه أو بتأويله، وممكن تكون مش قرآن خالص، ممكن تكون من أدعية النبي، وممكن تكون بسم الله صلوب حين خرجت من أفواهها ولا تضر أحدا. يعني إيه صلوب؟ الشيخ الألباني بيقول ولم أجد معنى لهذه الكلمة فيما وقفت عليه من دواوين اللغة وشروح السنة، مش لنا معنى أصلا، تمام. وفي بعض القراءات بسم الله ضلت حين خرجت من أفواهها، وما أظنه صحيحا، والصحيح صلوب اللي مزعلاك دي. ما هو احنا بقول لك انت تدرس تقوم دماغك تتسع، مش تضيق العلم على مقاسك، ده ما ينفعش. قال والأمثلة على ذلك قد بلغت كثرة لا يأتي عليها حصر، وقد نقل عن السلف من الصحابة فمن بعدهم في ذلك أشياء مشتهرة أو أشياء مشتهرة، بل قد ثبت أن النبي كان يقر بعض اجتهادات أصحابه في هذا الباب كما سيأتي في خاتمة هذه القاعدة. شروط جواز تقييد العبادة المطلقة: أيما مكلف قيد الإتيان بالعبادة المطلقة بقيد معين من مكان أو زمان أو حال أو مقدار، فإن هذا التقييد منه يشترط في جوازه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا التقييد خادما وسيلة إلى تحقيق المقصد الشرعي من هذه العبادة، ويتحقق هذا الشرط بأن يجري هذا التقييد وفق سبب معقول، وأن يبنى على معنى مناسب بحيث يكون تابعا لمصلحة العبادة. والمحذور أن يورث هذا التقييد لدى المكلف النفرة عن العمل وكراهيته، أو كراهية الديمومة عليه، وذلك بأن يوقعه في الحرج والعنت، أو أن يصير به إلى الغلو والتشدد. مثال ذلك: من قيد نفسه بالنسبة لتلاوة القرآن بوقت معين كل يوم وبمكان معين ومقدار معين وألزم نفسه التقييد، فإن هذا التقييد حسن مطلوب. أنا أقرأ كل يوم من الساعة 6 الصبح للساعة 7 جزئين، ما هو جزء في نص ساعة، من 6 ل 7 جزئين، ووقت ارتفاع الشمس وعدت كراهة الارتفاع منخليها ضحى، ويبقى مثلا الجزء الأول أخده مش عارف في كم ركعة، وجزء الثاني في كم ركعة، يبقى عملنا يعني ضربنا 100 عصفور بحجر واحد، بقى ضحى وصلاة وعبادة وتهجد وقراءة ورد وكده حلو، وساعة عمل كده سأحي ما بين الظهر والعصر، زي ما كان ابن عبد الله ابن عمر بيعمل كده، ما بين الظهر والعصر في التوقيت الصيفي بالذات، يعني يشفلك خمس أجزاء زي الورد، مش أي مشاكل خالص. هتقرأ والله الخمس أجزاء كل ركعة في الوقت يحييها صلاة، يعني هتمشيها صلاة مثلا في الوقت ده، الصلاة الركعة بحزب هتصلي 10 ركعات، طب الركعة بربعين هتصلي 20 ركعة، طب الركعة بربع هتصلي 40 ركعة، طب الركعة بصفحة، ما هو طبعة فهد المصحف الجزء بـ20 صفحة على طول في 5 بـ100، جربت تصلي 100 ركعة من أذان الظهر لأذان العصر، من صلاة الظهر لأذان العصر، وتقيم سنة مهجورة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يحيي وقت ما فيهوش كراهة خالص، ما فيهوش أي كراهة، 100 ركعة من الظهر إلى العصر في المعتكف. يا راجل بلاش في عز الشغل والدنيا راحة، وانت معتكف وانت بتعمل ايه؟ اهو قاعد، بدل ما تقودها تقوم من النوم تنام تاني، تمام، وتاخد الليلولة والعصرورة والظهرورة والعشو وكل هسة نوم، ما خد مرة واسمه معتكف، انت تمام وبس عشان العمل الجماعي، ولو تحكش على روحك بقى ما تعمل برنامج اشتغل بيه. ما هو الناس نايمة كلها من الظهر إلى العصر وانت عندك سنة، فصلي فإن الصلاة مشهودة، حديث النبي في المرفوع، فإذا صليت الظهر فصلي فإن الصلاة مشهودة، مشهودة يعني تشهدها الملائكة، يشهدها عباد الله الصالحون. ده وقت ما بين الظهر والعصر، مرفوع وموقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان يحيي ما بين العشاءين الظهر والعصر. ما عملتهاش ليه دي؟ تمام، العشاءين غير يحيي ما بين، عفوا، ما بين الظهر والعصر، وقت العشي مش العشاءين. يبقى هنا مثلا مثال اهو، الراجل دلوقتي قائد نفسه ان هيدخل ورد القرآن في الصلاة، او هيقرأ ورد القرآن وخلاص، بس من الساعة كذا للساعة كذا، عشان الساعة 8 الاتوبيس بتاع الشغل جاي، ولا الساعة 8 مش عارف هنزل هي للمدرسة، ولا الساعة 7 اللي مش عارف ايه وايه هعمل ايه وادي ايه. حياته منظمة. هو انت لما تنظم حياتك ايه المشكلة؟ ايه اللي هيتعبك يعني؟ عشان تدرس بقى الكلام ده وتطبقه، عندك برنامج المنبه العادي اللي في التليفون، العادي خالص ده اللي انت بتظبطه على اي ساعة يرن، عندك رنة مخصوصة، ممكن تحط نغمة مخصوصة او كلمة مخصوصة او نشيد مخصوص يفكرك بحاجة، ده وقت الحاجة الفلانية، وسمي المنبه هذا وقت الشيء الفلاني، تمام. وجرب كده تعيش حياتك كده منتظمة، خلي رنة المنبه مثلا ساعة الضحى انت ناسي، خليه يقولك والضحى والليل اذا سجى، ما حرام، بدعة، انا بجدول حياتي. لما تيجي اصلي ركعتين بالليل وحط في المنبه بتاعك يا ايها المزمل قوم الليل الا قليلا، يفكرك ان في حاجه عباده اسمها قيام الليل والدنيا فيها شغل كده، تمام. لما تحط نشيد مثلا عمال يكلمك عن العلم وعن الطلب وعن الصبر والدعوه وعن الاحسان الى الخلق، وانت في وقت معين ما تعمل ال 24 ساعه كده، سنة بنام 10 ساعات، قول ما في عمل نشيد يقولك نام ننه وساعتها نام، ايه المشكلة؟ وخليه بعد كده يفصل لوحده لحد ما تصحى. هو هيحصل ايه لما جدولك؟ يقولك عايزين برنامج، ما هو المنبه يعمل برنامج لكتيبة جيش، منبه واحد على تليفون واحد، عيشوا حياة منظمة هتستريحوا، جهازك العصبي هيستريح، وجهازك الهضمي هيستريح، وعظامك هتستريح، وعينيك هتستريح، هتريح الناس منك، واضح الأمر؟ طيب، يقول فهذا التقييد حسن مطلوب متى كان معينا على المداومة على تلاوة القرآن الكريم وعدم هجره، وكان أرفق بالمكلف وأدعى وأيسر في الامتثال. ليه؟ لأن فعلا الجهاز ربنا خلقك منظم أصلا، يعني ربنا خلق كل ذرة في جسمك بتعمل بنظام دقيق جدا لا ينخرم، فأنت لما تدخلها برنامج منظم هتلاقي الدنيا متسقة، إنما الهرجلة بتعمل توتر عصبي، الهرجلة بتعمل خمول، الهرجلة بتعمل ألام باطنة في كل أجزاء جسمك، الهرجلة بتضعف النظر وبتضعف مفاصل الجسم، الهرجلة بتضعف الذهن والذاكرة، الحياة الفوضوية دي ملهاش معنى. قاله مثل ذلك من قيد نفسه بصيام يوم الأربعاء من كل أسبوع وخص ليلته بمزيد من الذكر والقيام. ليه؟ قال السبب في ذلك يعود إلى أن هذا اليوم بالنسبة له يوم خال عن العمل، أجازتي. كان هذا التقييد أحسن للإتيان بهذه العبادات وأرفق به وأيسر في الامتثال، وهذا كله أقرب إلى تحقيق مقصود الشارع من شرع العبادات الموسعة. الشرط الثاني ألا يوهم هذا التقييد أن يؤول إلى اعتقاد أنه مقصود شرعا. قال وهذا الشرط يتحقق بسد باب الذرائع المفضية إلى اعتقاد ما ليس بمشروع مشروعا، تمام، أو إلى اعتقاد ما ليس مشروعا تمشي يعني. ويحصل سد باب الذرائع بعدة أمور، الأول مراعاة حال العامة وعدم إظهاره بينهم. ليه؟ لأن العامة هنشوف الشيخ المحترم كل يوم بالدقيقة بيعمل كذا، أكيد أكيد النبي كان بيعمل كذا، ده راجل بتاع ربنا، ده شيخ كبير، ده راجل من علماء السنة، يبقى خلاص من غير ما ندور كده بقى احنا فهمنا الموضوع، هو كده وصل لنا السنة من غير ما يتكلم، لا مش السنة دي، حالة شخصية، تمام. اقرأ كتاب باقة ورد في فقه الورد، وصل لحضراتكم؟ اتفتح واتقرى ولا جبناه باروكية؟ ده يتقرى في ساعة، هو الكتاب ما فيهوش حاجة كتير يعني. طيب بيقول يبقى مراعاة حال العامة وعدم إظهاره بينهم لئلا تلتبس عليهم العبادة المقيدة من جهة الشارع مع العبادة المطلقة التي قيدها المكلف من جهته بزمان أو مقدار معين. ويحصل أيضا يحصل سد باب الذرائع بتوطين النفس على ترك التقييد أحيانا. يعني ممكن شكل بتوع الرجيم كده تعمل يوم فري عادي، ما هو ده أصل هو هيجي لك لوحده. يعني أنت عامل جدول ومشي برنامجك بالدقيقة، جالك ضيف كده كله بركة كل اليوم، في منه ولا ما فيش؟ ده الأصل. تمام، جالك عمل دعوي طارئ خارج نطاق الجدول خالص، قمت مرمي 3-4 أيام في حتة كده قايم نايم في بوز 5-6 انفار ولا 20 واحد، وفي برنامج خاص، فين البرنامج؟ انت رحت في سكة تانية خالص. تمام، عافاك الله، بتوليت بمرض، بتوليت بشغل، امر دنياوي امر اخراوي، الدنيا ما خرجت من القاعدة ولا لا؟ ده هو بقولك علشان لو انت راجل يعني دقيق قوي ابقى خلي يوم كده فكة يعني عديها. قال ويحصل أيضا بتوطين النفس على ترك التقييد أحيانا ومجانبة الالتزام الدائم وبعدم التحري له، بل قد يتعين على المكلف ترك هذا الالتزام ولو في خاصة نفسه. ليه؟ لأنه ممكن يصيب العجب بنفسه وإنه راجل ماشي على الساعة يعني ما بيغلطش، فتتشوف نفسه إلى نوع من أنواع الكبر ونوع من أنواع الإحسان الظن بالنفس الأوفر يعني زيادة عن اللازم، يوقعه على بوزه بعد كده. قال لئلا يسوي بين عبادة بين العبادة المطلقة وبين العبادة المقيدة شرعا. تمام، خد بالك في بعض الناس فعلا عندهم قدرة هائلة على نمطية الحياة وأصلا شخصية كده، في ناس عندها وسواس قهري ده مرض، وفي ناس موسوسين دي حالة، يعني هو كده كل حاجة في مكانها بالضبط ما تتحتحش ملي، ولو اتقلبت يقوم الدنيا وما يقعدهاش وما يسمحش أبدا بإن ثانية تروح ولا تيجي، واللون الفلاني مع اللون الفلاني والكباية والطبق ويرص المطبخ كباية صعب جدا، وهو مستريح كده، ده مش مريض، هي ده المود بتاعه كده، ده غلو في الدين. وبعدين هتلاقي بينزل الأشياء المباحة منزلة المشروعة، والمشروع كله عنده حرام وفرض، ما فيش عنده لا مستحب ولا مكروه، كله على وتيرة. أنا قابلت ناس كده، يعني أنا قابلت ناس كده زمان أيام العنبوكة في 2003، كان معايا راجل الله يرحمه بقى توفي، هو الله يرحمه ويغفر له، بتاع أحسن أنت جزاك الله خيرا، صعب جدا. وبعدين أصل الراجل في السجن، يعني هو راجل يعني هو لما كان بينزل الإفراج ما يعرفوش عم فكري، ما يعرفوش انا ما يعرفوش عم فكره الله يرحمه ويغفر له، ده شخصيه كده الله يغفر له ويرحمه، صلى ينزلوا منازل الابرار ويسامحوا، يعني هو كان من تنظيم جهاد اصلا، بس كان متصنف سلفي عشان بيريحوه، لانه اصلا كان شخصيه صعبه وكان كبير في السن يعني عدى الستين، وكنت انا لسه بقى الواحد يعني شوف انت 2003 دي كان واحد كام يعني لسه كده بصحته. فالراجل دخل ممشي الزنزانه زي الكتيبه، حدش بيتنفس الا بتصريح، الدنيا صعبة قوي، فأنا طبعا فاهم الفولة يعني، فكسرت له كل الحواجز ويكلمني هطلع فيه أكله، ما يعرفش يسلك معايا، فطبعا هو دماغي عجبته لأن أنا كسرته، يعني هو ما لا يفول العديد إلا العديد، فكان يجي وقت الصلاة ما يصليش ورا حد أبدا. السجن فيه أكتر من 600، السجن بتاعنا بس فيه أكتر من 600 واحد معتقلين في وادي النطرون، ما بيصليش ولا ورا واحد، إلا أنا بس الوحيد اللي بيصلي وراه صلاة جماعة لما يتقدم للإمامة أنا بس. ليه؟ ما هو انكسر، ما هو لا يفل لحد ايه، ولازم واحده بالمنطقه طمه يكون في جنب يعرف ان الله حق بالاصول يعني مش بالذوق. فالمهم دخلت لقيته مكهرب الاخوه في شبشب للحمام فقط، الحمام اصلا زنزانه يعني اشرح لك ايه، وعاملين حته قدام الزنزانه يكفيك الشر اسمها المطبخ، المطبخ دي ارض، الارض الزنزانه وفيها شيب، ما تنفعش تخش بشبشب دي هنا ولا بشبشب دي هنا ولا تبدل الفرد. تمام، ولو معلقه مثلا وقعت على الارض تبقى سنه الزنزانه مش فايته، ناقص يحط والشوم على الحيطه يكدرهم. ما قلت له ماشي، من حقك ان المعلقه تنغسل وتنحط في مكانها، بس المعلقه مش زي ترك الصلاه، يعني ان انا ما اغسلش المعلقه او ان انا مثلا ما اقفش مثلا بزاويه 45.3 وانا بكلم حضرتك، زي ان انا تركت صلاه فطرت في رمضان مثلا، ده غلو في الدين. ازاي تقول كده يا خالد؟ تقول لا اقول كده بعشرين دليل، خد عندك تك تك تك تك يروح ساكت. حتى الاخوة القطبيين بقى الزنزانة اللي بعدين كزنزانة كان فاكر زنزانة ستة، ها واحنا عايزين نفهم بقى انت عملت في الرجل ده ايه، ده محدش في الدنيا مال عينه ابدا ولا حد يعرف يكلمه. قلت له مثلا عرفت ان هو حالة، يعني هنا ده حالة اللي برنامج للتعامل، مشيت معاه مشي مع دول. شاهد هو كان عنده حالة صعبة جدا، غفر الله له وأنزله منازل الأبرار. كان دينا حقيقة، كان دينا، كان وقافا عند السنة، بس السنة كلها عنده فرائض، تمام؟ مش حاجة اسمها مكروه فضلا عن مكروه تنزيها أصلا، في حاجة اسمها نهي، نهى رسول الله عن كذا، فطبعا كله على وتيرة واحدة، نهى عن كذا زي نهى عن سب الدين بالظبط، زي بعضها كده، فطبعا ده غلو. فهذه الإشكالية هنا بقى، أنه هو الإنسان اللي هو النمطي، أو الإنسان اللي هو محسوك بزيادة قوي، أو الإنسان اللي هو موسوس إلى حد الحالة اللي هي الشاذة اللي مش طبيعية، ممكن يصل إلى أنه هو عنده نوع من الغلو الداخلي، مش هيسمح لنفسه أبدا. يعني كان بيقول أنه طول عمره بيلبس لونين بس، يبيض يسود فقط، فيش ألوان في حياته خالص. دي التلفزيونات لونت، انت لسه ما لونتش يعني. قال لا بقى، انا طول عمري كده، ودخل السجن طبعا ابيض بس ما فيش اسود عشان سياسي يعني. لما ربنا كرم ولفت ليام، وبعدين خرج هو فترة قبل ما يتوفي، رحت زرته في بيته لقيته لابس لبس الزنزانة، يعني لابس اللبس اللي كان بيه في الفانيلا والسروال بس. قال انا حياتي كده اصلا، انا لو ينفع اطلع الشارع كده هطلع كده، انا بس بلبس الايه القميص اللي هي الجلابية يعني، عشان يصلي صلاة الجماعة لو هيصلي جماعة. وطبعا لا يرى وجوب صلاة، رغم الحسواكة دي كلها لا يرى وجوب صلاة الجماعة، بيصلي في البيت يعني، طبعا عشان الدنيا ملمسة تكفير على ملمسة مش عارف ايه، على مساجد الضرار، انت فاهم القصة يعني، فهي كلها جاي راكبة على بعضها. فالله المستعان. يقول بقول ذلك ان التقييد الواقع في العبادة المقيدة امر توقيفي ثابت بالنص، فيتعين المصير إليه والمداومة عليه. العبادة اللي هي مقيدة من قبل الشرع يعني، نحن مستمنها مقيدة، وهذا بخلاف التقييد الواقع في العبادة المطلقة، فإنه أمر اجتهادي. فإزاي بقى أخلي الاجتهادي ذا النصي؟ لا، ذي ما في فرق، تمام؟ أمر اجتهادي صار إليه المكلف باختياره، فهو من باب الوسائل التي تتغير بحسب المصلحة. ومن الأمثلة على ذلك أن بعض أئمة المساجد الكبيرة قيد عدد الركعات في صلاة التراويح بعشرين ركعة، المسجد الكبيرة في الحرمين مكة والمدينة، المسجد النبوي، المسجد المكي، مسجد الحرام، مع الالتزام بهذا العدد سنوات مديدة حتى كبر عليه الصغار واعتاده العوام. قال فالتزام هذا التقييد صار يوهم عند بعض الناس اعتقاد أنه شرع مقيدا هكذا لا مطلقا، أو أن التزام هذا العدد من الركعات هو الأولى في نظر الشارع. عايز يقول إيه دكتور جزاني؟ يقول يعني لو تقدروا تغيروا كل فترة، يعني تزودوا شوية تقللوا شوية، عشان أنتوا برضو مركز عالمي الناس كلها شايفاكوا، تمام؟ أنا عارف إن ده إدارة ووزارة والموضوع كبير جدا، ومش أي مش بسهولة إن أنا أغير الحاجات دي، بس حطوه في الخطة ونفذوه على المدى البعيد، ما فيش مانع. قال ومثل ذلك أيضا أن بعض الأئمة ممن يقتدى به ربما التزم في دعاء القنوت أو ختام خطبة الجمعة أو في خطبة عقد النكاح صيغة معينة من الدعاء لم ترد بهذه النصوص، استحسنها باجتهاد منه وأحسن سبكها وداوم على الإتيان بها بصورة مضطردة مستمرة يعني، فصار التزام هذا الدعاء ذريعة إلى اعتقاد بعض الناس أن هذه الصيغة لابد منها. الله، طب ما هو برضو الرقية كل مرة بيرخي كده، أيوة الرقية وشوشة، الرقية أداء شخصي، الرقية في جنب كده بروح للراجل المريض في بيته وبيجي لي على جنب بقفل عليه باب وبنبقى نتكلم مع بعضين على جنب، إنما خطبة جمعة بكلم الناس كلها، وبعدين ده أنا خطيب راتب، ده كل جمعة كله ناس ظنت إن خلاص هو ده فرض ربنا، فمرة عدي كده ومرة كده ومرة أقدم ومرة آخر، ده الحل يعني في الإشكال. قال وأذكر أن بعضا من أئمة المساجد صار يلتزم قراءة سورة الرحمن في صلاة فجر يوم عيد الفطر، ده مراقبه بقى باله كم سنة، اعتقادا منه أن ذلك سنة نبوية ثابتة، هو خدها من واحد تاني كان بيداوم عليه فخدها من وشه كده ما دورش، يعني راجل كبارة كده وشيخ اللي أنا ختم عليه واخد عليه الإجازة ومش عارف كذا وكذا وحج معاه 7 مرات. فشوف انت دي كلها أشياء لا علاقة لها بإثبات السنية، إنما هو بتيجي كده في غفلة كده وتمرر. قال والسبب في هذا الاعتقاد هو أن إمام المسجد الجامع في تلك المدينة وهو ممن يقتدى به كان يفعل ذلك، احنا بنعمل زي شيخ فلان. قال الشاطبي رحمه الله لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أو أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظورا إليه مرموقا أو مظنة لذلك، يعني إذا كان هو مرموق أو مظنة لأنه يكون يعني مشروع نجم يعني، تمام؟ بل الذي ينبغي له أن يدعها بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير واجبة. والمقصود ولذلك أنا يعني عشان ابتليت أن أنا بدرس لطلبة في أماكن كثيرة وكل مرة في حتة ألاقي واحد إيه عمال يفرج علي أنا بصلي. يا ابني هو أنا أبو البخاري ولا حتى أحد الوضعين حتى في الحديث؟ أنا راجل على باب الله يعني كده جاي أتكلم كلمتين وماشي. لكن بقى الجماعة اللي هم بيتحروا بقى العلماء والمشايخ قاعد عمال وبيصورك عشان يشوفك أنت هيا الشيخ كان بيتشاهد بالطريقة الفلانية. لا مش أنا، كنت ماشي مع الشيخ محمد إسماعيل من قريب قوي شهور قليلة وأنا بقى عزيه في زوجته. فبعدين صلينا العصر مع بعض، فالشيخ أصر إن إحنا نطلع فوق في الشقة، جزا الله خير وأحسن الله إليه وأحسن ضيافته يعني. فوإحنا طالعين من المسجد الشيخ عدى على بعض الناس فأشار بيده وماشي بسرعة، الشيخ سريع ما شاء الله في الحركة. فقلت له هم نصارى؟ قال لي ليه؟ قلت له انا رايت اشاره ولم اسمع سلاما. قال لي لا حركت شفتي بالسلام. قال لي بس مش انا اللي يعني من يؤخذ منه الاحكام، يعني انا راجل يعني على قدي، مش انا اللي يؤخذ. انت نبيه قوي، خدت بالك بسرعه ان انا شاورت وما اتكلمتش وما سمعتنيش، يبقى دول النصارى لان ده اشاره، خدت بالك؟ قال مش انا بقى اللي اتاخد من اللي اتاخد منه السنن والحاجات دي، زي مثلا سيدنا الشيخ فلان، وراح مسمي بعض الناس دون الشيخ بكثير في نظري يعني على الاقل. تمام. فأقصد ان ايه، دايما تجد اللي ايه المتتلمذ او الدارس على الشيخ اللي ليه وضعه بيراقبه في كل حاجة، فانت خليك ناصع، فوت بعض الاشياء اذا حسيت ان انت ابتليت ان انت موضع نظر الطلبة وموضع نظر العامة وبيتابعوا من غير ما بيسألوكش، بقى انت فوت حاجات قصدا اعملها كده عشان ما يحبكوهاش، يعني تعرفوا ان ده مستحب مش فرض وان ده مكروه مش حرام الى اخره. قال والمقصود أن يؤمن في هذا التقييد جانب الذريعة، وإنما يحصل ذلك إذا ظهر للناس جليا استناد هذا التقييد إلى سبب معقول يقصد مثله أو يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط. تمام؟ الفراغ المحمود يعني مش الفراغ المذموم. سنفرغ للعبادة فعملها بالصورة الجميلة دي، يعني انشغل فاتت حاجة، يبقى أنا كنت إيه كان عندي وقت، كما ايه كان بعض السلف كان يقول ايه هكذا كنا حتى شغلنا، ده كان ابو بكر لعلي اذكر ان هو الاجتهاد في العباده وتحري النوافل الى اخره، يقول هكذا كنا حتى شغلنا، ما شغل بالجهاد وشغل بالخلافه وشغل مش شغل مثلا فتح محل ولا بتاع، لا مش كده. ان الاخوه برضو يقول لك هكذا كنا حتى اشتغلنا نفسنا. الشرط الثالث ألا يكون قد علم عن الرسول ترك هذا التقييد أو علم تركه عن السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم مع وجود السبب المقتضي وانتفاء المانع. مثال ذلك استحسان الدعاء عند ختم القرآن الكريم داخل الصلاة، إنه بيتحرى الختمة في الصلاة. طب أنا أصلا بقرأ تراويح وبختم في الصلاة، ده حاجة ودي حاجة، تفهم؟ يعني صاحبك اصلا بيقرا بره الصلاه ويرد العادي، لما هيختم يروح جايب بقى ايه اخر ربع ومصلي بيه عشان يعمل ختمه جوه الصلاه، وبالتالي هيدعو جوه الصلاه. ويا سلام لو كانت فريضه بقى والجمهور وراه يعرفوا ان الشيخ ختم. فهنا بقول استحسان الدعاء عند ختم القران داخل الصلاه يفعل ذلك على هيئه جماعيه مع اظهاره في المساجد المرموقه والتزامه كل سنه والمداومه عليه. كل سنه؟ لا، ده تلامذة الشيخ فلان بقولك احنا هنحضر الختمة رقم 1000، الختمة رقم 2000 مع الشيخ، كل عامل الفيات كده. الشيخ فلان معروف طبعا مشهور، والناس بتروح بس تروح تحضر مولد الختمة، يعني تلاقي فيه مثلا 20,000 واحد بيصلوا هناك الايه الختمة، يقولك ان دي الختمة، ويكلموا بعض ويتصلوا ويجمعوا الناس عشان الشيخ هيختم وهيدعي في العشاء. طبعا العيشة ده ممكن تكون 5 أجزاء 7 أجزاء، وانتوا فاهمين بقية الله. قال ومعلوم أنه لم ينقل عن الرسول ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم الدعاء داخل الصلاة عند ختم القرآن الكريم مع قيام المقتضي لذلك من فضل قراءة القرآن الكريم وبركته وابتغاء الأجر والاستكثار من الخير في شهر رمضان وحسن الاجتماع له، ومع انتفاء المانع منه، فإن السلف الصالح كانوا أشد حرصا على الخير وأعظم تعبدا، لكنهم تركوا ذلك والخير كله في اتباعهم، وإنما تأتي الضلالة من جهة مخالفتهم. تمام. وبهذا يظهر جليا الحكم ببدعية دعاء ختم القرآن الكريم في الصلاة، يعني أنه أصلا مش بيصلي وبيختم فين؟ في الصلاة تحريا لدين، عشان نقدر نثبت الكلام. وإلا الإمام أحمد رحمه الله كان بيأمر إمام التراويح أنه يعمل إيه؟ إذا ختم قنت قبل الركوع في الركعة الأخيرة، ثم قنت للوتر، قنوت تاني في ركعة الوتر. والإمام أحمد من سادات السلف الكبار، واحد مش جاي من عرض الطريق يعني. يبقى عشان نفرق بين الكلام ده وبين المروى عن الأئمة الكبار، ان دي صورة ان انا ختمت في القراءة، ان انا بصلي في التراويح فختمت في التراويح خلاص، يبقى انت خلاص في الركعة اللي ختمت فيها ادعو وناس تأمن وراك، لا بأس بذلك، اهلا وسهلا. انما انت اصلا ما بتنشن على صلاة فريضة كل مرة الختمة فيها صعب شوي، تمام. ان انت بتختم تقرأ برا الصلاة خالص، تيجي ساعة الختمة تقوم جايب كم صورة الأخارة ومصلي بيهم ركعتين في الصلاة الجهرية عشان الناس تحضرك وتبقى اسمها ختمتك وتدعو هما يؤمنون، لا. قال الشرط الرابع ألا يفضي هذا التقييد في الحال أو المآل إلى مفسدة راجحة. ومن الأمثلة على هذه المفاسد تفويت ما هو أولى منه شرعا، كأن تفضي صلاة الليل إلى فوات صلاة الفجر أو التقصير في إقامتها، تمام. يعني إما صاحبك ما صليش الفجر خالص، وما صلي الفجر هو بيخرف وهو أمام عمال يلخبط في الكلام، يقول لك ليه أصلي كان بيشد حيله مع ربنا، لا، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. ومن ذلك أيضا أن يفضي التزام ذكر معين بهيئة معينة إلى هجر الأذكار المشروعة. طب انت بس خلص المشروع، واذا كان عندك فضلة بقى، عندك فراغ ونشاط، يبقى وريني جهمتك، لا سيما في المواطن التي ثبت في خصوصها بالنص ذكر معين، تمام. زي مرة كنت بصلي جنب واحد كده، فيعني وافق ان انا سمعته كم مرة في كل رفع وخفض، لك الحمد لك الحمد لك، في الركوع والسجود واقف طالع نازل، بدل التكبيرات تقريبا لك الحمد لك طالع نزل، طب وفين الباقي يعني؟ قول الله أكبر وبعدين لك الحمد، يا ما فيش غير لك الحمد بس. فطبعا الحمد يعني دلدق مع حضرته زاد شويتين فبوظ الموضوع. بيقول هنا بقى إيه؟ هذه أربعة شروط لا بد من توفرها حتى يصح شرعا تقييد العبادة المطلقة الموسعة. والمعنى الجامع لهذه الشروط أن يكون هذا التقييد جاريا على وفق مقصود الشارع من تلك العبادة، وذلك أن تقييد العبادة فرع عن مقصودها. وبهذا نخلص إلى أن تقييد العبادة المطلقة يصير ممنوعا، وقد يكون بدعة في الأحوال التالية. إحنا كده كم دقيقة؟ لا لسه شوي. قال الأحوال التالية بقى إيه؟ التزام هذا التقييد والمداومة عليه وقصده وتحريه على وجه يحصل به مضاهاة للعبادات التي شرعت من أصلها على هذه الصفة المقيدة، كتخصيص ليلة الإسراء والمعراج بالقيام، فإنه يضاهي تخصيص ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالقيام، يعني والاجتهاد فيها يعني. ثانيا أن يفعل هذا التقييد على وجه يوهم اعتقاد أن العبادة المطلقة شرعت مقيدة، كده بتغش الناس، بتبلغ التشريع عمليا بصورة منحرفة غير دقيقة، وذلك بسبب إظهاره والمداومة عليه عند العامة، كالمداومة في بعض المساجد المرموقة على صلاة التراويح 20 ركعة لسنوات تزيد على 30 سنة. هو طبعا مش عايز يسمي اسم مسجد، مش نفس حرك، بس الكلام معروف يعني إيه اللي مرموقة وإيه اللي 30 سنة هو الحرمين. ثلاثة أن يكون هذا التقييد مخالفة لسنة المصطفى التركية أو لعمل السلف الصالح، كالتزام الإتيان بدعاء ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح. أربعة أن يفضي، طبعا كلمة التراويح ده أظن فيها لا تسلم له من لا تسلم من مناقشة يعني. أربعة أن يفضي هذا التقييد ويترتب عليه مفسدة راجحة، كأن يفضي التطويل في صلاة الليل إلى فوات صلاة الفجر أو التقصير في إقامتها، أو أن يلزم من هذا التقييد النفرة عن العبادة والضجر بها، كالالتزام في أذكار اليوم والليلة بقراءة كتيبات جمع فيها عدد كبير من الأذكار غير المأثورة، وكم من هائل من الأدعية المطولة، المأثورات بتاعت حسن البنا بالذات أنه عارف هو بيقول إيه يعني، لأن مليان أحد مليان أدعية غير مأثورة أصلا واسمها المأثورات، تمام. الشروط الخاصة بتقييد الأدعية والرقاء، إذا كانت العبادة المطلقة من قبيل الأدعية والرقاء فلا بد من اعتبار شروط أخرى، وذلك أن هذين البابين عن الدعاء والرقية مبناهما على التوقيف والاتباع. لا مش الاثنين، الدعاء إنما الرقية لا، الرقية مش مبناها على التوقيف والاتباع. وبدليل حديث اعرضوا علي رقاكم، والمسألة بحثها طويل، وكنا الحمد لله ذكرناها في كل شرح كتاب التوحيد فتح المجيد وغيره. الدعاء نفسه توقيفي، يعني الدعاء نفسه كعبادة، يعني ما تخالفش السنن المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهداية في الأدعية المنقولة. إذا كان في أذكار موظفة ما هي أدعية، فما تشيلش ذكر موظف وتحط حاجة تانية مكانها وتوظفه، لا، إنما أنا بطلب ربنا في حاجة لي. النبي ما قفلش حاجة، لم يضع النبي شيئا مؤقتا مقدرا موقوفا ما تخطاه، هي الحاجة بتاعتي أنا وجدت لي أنا، فمش هو ده قصده يعني. قال وإليك فيما يأتي بيان الشروط المعتبرة في هذين البابين. أو الأول ألا يتطرق هذا التقييد إلى الأذكار التوقيفية، الأذكار التوقيفية كألفاظ الأذان، أو الأذكار المقيدة التي ظهر فيها جانب التعبد والتوقيف، زي ذكر دخول الخلاء، ذكر الخروج منه، ذكر دخول المسجد، ذكر الخروج منه، ذكر الأكل، ذكر السفر، ذكر الرجوع من السفر، دي أذكار وظفها الشرع، فأنت ما تحطش وظائف بديلة، لا أنت أوقف مع دي، تمام. فعن البراء بن عازب قال كان النبي أو قال النبي إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم مضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم لك أسلمت أو أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك الذي أرسلت بدلا من ونبيك الذي أرسلت، فقال النبي أهكذا علمتك، ده موضع الشاهد بقى، أهكذا علمتك قل ونبيك الذي أرسلت. طبعا الاستدلال بالحديث ده بالذات في الموضع ده بالذات لا يسلم من مناقشة، ليه؟ لأن بعض أهل العلم اتكلموا قالوا إن أصلا يعني ده في مسألة في مسألتين اتنين، مسألة الرواية بالمعنى، وقالوا إن ده مثال لعدم جواز الرواية بالمعنى، وده مش صح طبعا، لأن بنبيك الذي أرسلت مش زي برسولك الذي أرسلت، في فرق. إنما هنا في المسألة إن ده ذكر توقيفي، لما بدل ما تقول ونبيك الذي أرسلت قلت ورسولك الذي أرسلت، النبي رفضها، يبقى هنا في التوقيفيات الموظفة التزمها زي ما هي كده. النوع الثاني أو الشرط الثاني بيقول أن يكون هذا الذكر المقيد واردا في الكتاب والسنة أو من جنس الوارد، مش الدعاء الشخصي، أن أنت مثلا في أزمة نزلت بيك أو في مريض يخصك أو في ألم بيؤذيك أو في مثلا ضيق بيطردك إلى آخره، أو أنت مثلا تريد مثلا سعة في كذا وكذا، يعني مش هو ده. يبقى أن يكون الذكر المقيد واردا أو من جنس الوارد. وقد قال نبينا لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي حولها ندندن، يعني ده بإيه؟ بل ده من جنس الوارد، يعني شكله كده. هو الوارد إيه؟ كل الألفاظ اللي ذكرها النبي بتقول إلى سؤال الجنة والاستعاذة من النار. قال خلاص، قال له إحنا في المجال، ما روحتش أنت بعيد، أنت في جنس الوارد. قال وعن أنس أن رسول الله عاد رجلا من المسلمين قد خفت يعني انكمش كده وهدي وضعف، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، عياذا بالله. فقال النبي سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله له فشفاه، أو فدعا الله به فشفاه، يعني باللفظ اللي النبي علمه له يعني. ثلاثة، أن يكون هذا الذكر المقيد واضح المعنى بين الدلالة على المراد بحيث تظهر مناسبة بين اللفظ والمعنى، والحذر في ذلك من الطلاسم ونحوها مما يستعمله أهل السحر والكهان. تمام، يعني لو أنت هتقول ذكر مش موظف وهتلتزمه، هتقول رقية مش منقولة نصية وهترقي بها، شرطها أنها تكون فاهم أنت بتقول إيه، حتى ولو بلغة غير العربية، حتى لو بلغة غير العربية مش معروفة، ما هم أصلا الأمهات التركيات والأمهات الروسيات والإفريقيات والأوروبيات لما يجي يدعو لأولادهم بالرقية بيقولوا إيه؟ بنصيها زي ما يكون بتقرأ تشهد؟ لا مش كده طبعا، فهنا بيقول ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. عايزوا ليه؟ عايزوا ان رقى الجاهلية اصلا ما هيش الفاظ قرآنية ولا هي الفاظ نبوية ولا موقوفات خالص، تمام؟ فعشان كده طلب منها حاجة واحدة، ان يكون مفهومة المعنى وان يكون خالية بعد هذا المعنى الواضح من الشركيات والاستغاثات بغير الله سبحانه وتعالى ما لم يكن فيه شرك. أربعة، أن يقترن بهذا التقييد قصد صحيح شرعا ونية صالحة، زي إيه؟ تمام التوكل على الله، يقين التعلق به، الانتفاع ببركة القرآن الكريم، صدق اللجوء إلى الله سبحانه، اعتقاد أن تلك الهيئات المعينة ما هي إلا من باب اجتماع المؤثرات القوية المتتابعة على محل واحد في وقت واحد، كاجتماع ساعة الجمعة مع يوم عرفة في مشعر عرفة، تمام؟ ومما يدل على اعتبار القصد والنية أن رسول الله بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، وكان عاملها ورد ثابت أهو، تمام؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله فأخبروه أن الله يحبه. طيب سؤال، النبي أجازها ولا منعه؟ أجازها. طب الصحابة نقلوها عنه واستمروا بها؟ لا، لأن ده فعل شخصي، فهو أجيز في الشخصي لوحدك اعمله كده، إنما أن ينتقل سنة فيما بعد ما فيش ولا صحابي عمل كده، حتى اللي هم رأوا القصة وكانوا حاضرين معه اللي سافروا ورجعوا معاه ما حدش منهم عمل كده، رغم النبي قال أخبروه أن الله يحبه، تمام؟ لأن ده تصرف شخصي فقبل على سبيل التصرف الشخصي. عدي، لا يبقى مباح مش سنة، تمام؟ لا، في حقه هو فقط، بدليل ان السلف رضي الله تعالى عن قاطبة فيش ولا واحد كررها رغم انها ظهر قدامهم، هم فهموا تماما انها خاصة بالرجل. الخامس، ان يراعى في ذلك اختلاف الاحوال والناس، فان الانتفاع بهذا ان حصل لاحد فانه لا يلزم حصوله لغيره، تمام؟ يعني اللي انت مجرب ونافع في باب الرقى ده ما تقدرش توزعه للناس كلها، يعني ده ما ينفعش، هو ربنا جبر بخطرك في الحتة دي وخلاص مشيت، وهذه عادة الله فيك او سنة الله معك وخلاص ما تصدرهاش بقى، يعني هي. قال فإن الانتفاع بهذا إن حصل لأحد فإنه لا يلزم حصوله لغيره نظرا لتخلف المحل القابل. قال ابن القيم رحمه الله ده في الرقى، فها هنا أمور ثلاثة: موافقة الدواء للداء، وبذل الطبيب له، وقبول طبيعة العليل، فمتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء، وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد بإذن الله تعالى. ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى، تمام؟ يعني هتلاقي الناس الرقى من أصحاب النبي ومن تابعيهم مش كلهم بيرقوا زي بعض، مش اسطمبة متكررة، تمام؟ والتاني يقول له رقية إخراج الجن الأزرق، رقية إخراج الجن الأحمر، رقية حرق العفريت أبو سبع رجول، إيه الكلام الفاضي ده؟ لو حصل ندى ربنا جبر بخطرك وعدت فعلا، وكان جن ما بيشتغلكش وكان أزرق مش أحمر وطلع فعلا ما تحكش عليك، عدت بقى، يعني ما تعملش انت بقى رحلتي مع العفريت تجربة الخاصة للرقاة والمشعوذين، انت مالك انت من الكلام ده؟ يقول ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى، وميز بين النافع منها وغيره، ورقى الداء بما يناسبه من الرقى، وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل، كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع. وانت لو جبت أقوى صيف في العالم وديته العيل صغير هيعمل بيه؟ مش عارف يقطع بيه خيارة حتى، تمام؟ ولو جبت راجل قوي جدا مع سيف قوي جدا وتلقبط في العمود الخرسانة يعمل بيه ايه؟ ولا حاجة، هتكسر السيف. يبقى احنا عايزين حاجتين مع بعض، سيف صارم وضارب جيد ومحل قابل للقطع، التركيبة دي تديني نتيجة، تمام؟ قال وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره وحسن تأمله والله أعلم. وأما شهادة التجارب أو التجارب بأن أو بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان، وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، في نفسي وفي غيري من خصته، يعني حبيبه تلمزته ولاده قريبه ماشي أمور عجيبة. تمام. يعني هو كان بيقول كان يشتكي ألم يعني داخ عند الناس عشان في رجليه. فلما راح ربنا وفقه العمرة في البلاد الحرمين بلاد الحجاز جاب ماء زمزم وقرا على الفتحة بس وشربها وغسل رجليه. قال قمت أجري ما عادتش تاني. فوجدت من ذلك عجبا، ما قالش يا جماعة يا خلق الله روحوا زمزم وقروا الفتحة تبقى تمام. طب ما هو ممكن فتحة صح وزمزم لما شرب لا، إنما المشكلة في الراقي أو في المرخي. تمام، زي ما كان بيقول له هاي هذه الفاتحة فأين يد عمر؟ عمر كان بيرقي بالفاتحة. فالمأثور يعني بقول هذه الفاتحة ما تغيرتش، فأين يد عمر؟ تمام. وطبعا الأخ بقى الراقي الشرعي اللي بيطبع الكارت مش هيرضى يدي للراجل الرقية يرقاها في البيت عشان هو معاه يد عمر. تفهم ازاي ولا مش وصلتش؟ ماشي. وبهذا النظر فإن المتعين في بعض الرقى ألا تشاع وتنتشر على وجه عام لألا يفضي إلى التكذيب بالحق أو إلى تزكية النفس. تكذيب بالحق ازاي؟ إن هو قال الرقية 100 مرة ما جابتش نتيجة يبقى ده كذب، أو إن هو قالها فراح الجاي معاه صح يبقى أنا كده عمر. على خلص بقى، ونسأل الله الإخلاص وبتعود الحركات هذه. وبهذا نخلص إلى أن تقييد الذكر يصير بدعة في الأحوال التالية وبه نختم. قال تغيير صيغة الأذكار الشرعية التوقيفية بالزيادة أو النقص أو التبديل بدعة. الأذكار الشرعية التوقيفية استعمال الطلاسم والحروف والرموز وما لا يفهم معناه في الرقية أو الذكر أو الدعاء. هتشفر على ربنا يعني؟ طلاسم جمع ايه؟ طلاسم جمع ايه؟ احسن، طلسم، طلسم مش طلسم، طلسم. هو مش عربي اصلا، هو معرب. قال انشاء صيغ مخترعة للدعاء والرقية تتضمن شيئا من المعاني الباطلة المنكرة شرعا كالشرك الغلو والاعتداء في الدعاء. أخيرا بيقول أن تجعل بعض الأذكار المخترعة فوق المشروع في الفضل والأثر، أو أن يوهم الانتفاع بشيء من هذه الأذكار إن كانت مشروعة اعتقاد ورود ذلك الانتفاع وأنه مطلوب بعينه من جهة الشرع مع أنه لم يرد. أظن القاعدة واضحة خالص والحمد لله على تجلى بها بعض الأشياء الغامضة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.